عبد علي عبد الحسين كذا لا يجوز. بعضهم استثنى عبد المطلب، وفي شيء دليل على ذلك؟ ماذا بسم صلوات الراتب تسقط، لكن صلوات السنة غير الراتب أن تبقى في الوضوء من الزيت والضحى وما شابه. ما تقصد غير الراتب؟ تقصد سنن زاوية الأسباب. والله غير الرواتب يا باشا، غير الرواتب يدخل فيها الأمور المستحبة. أيوة. طيب وتعنيها؟ تعني كليهما. أي نعم. تعنيها؟ إيه، الضحى وقيام الليل. طيب الضحى مستحبة. أيوة. هل تدخل في الرواتب؟ لا تدخل في الرواتب. إذا ما تعنيها الله يهديك. أعني حينما نقول الرواتب أخي خليك خذ راتي، ما تعنيها إذا؟ ما أعنيها ما تعنيها بكلمة الرواتب؟ لا ما أعنيها بكلمة أنت قلت تعنيها. لا ما أقصد هذا، إذا أخطأت في كلامي إذا. هيك بتشوفنا الفهم. طيب. إجا بتصحيح الخطأ. إي نعم. طيب. الرواتب تسقط، نعم. طيب. لكن ليس كلها. إلا الضحى، صلاة الصبح. هذا قصدي يا أخي، بس تحرير الموضوع. هذا إيه نعم. الآن أنت سؤالك الخاص شو هو؟ إنه غير الرواتب. ما بصير إطلاق، لأنه بعض الرواتب أيضاً لا تسقط، وبعض المستحبات أيضاً تشرع. سؤالك الخاص هذا ما هو؟ يعني الفرائض بالنسبة للمسافر قصرت. غيرها في رواتب وفي غير رواتب. الرواتب تسقط مع المحاضرة. لا سؤالك ما هو؟ هو ذوات الأسباب والمستحبات المطلقة هل تسقط المسافر؟ سيدنا في رواتب تسقط وفي رواتب ما تسقط. طيب جميل، هو هذا سؤالك. ما عداها يعني ما عدا الرواتب ما حكمها؟ يا أخي سؤال عام ما بصير. شو ما عدا الرواتب؟ من الصلوات المستحبة. قيام الليل شو بتعدها؟ ايه هذا رواتب؟ لا ما شو بعمل لك محاضرة الآن وأحصر لك وأجمع لك لا أفكاري وأحصيلك هل يسقط ولا ما يسقط؟ أما أول أنت هلا شو عرض في بالك تسأل؟ حدد السؤال، لأنه صعب هذا الجواب عن السؤال عندي. بدي أجيب لك الجامع المانع. ما مستطاع على هذا. طيب قيام الليل المسافر يقوم الليل؟ اي نعم. طيب صلاة الضحى؟ صلاة الضحى. الوضوء تحت المسجد؟ نعم، هي ذوات الأسباب. استخارة؟ كذلك. تطوع مطلق؟ تطوع مطلق يجوز. هذا جواب، هذا ما أظن. إيه أنا أجي أدل لك كذا وكذا، أنت تعرف طلبك الله يهديك. أي حكم؟ أستاذ يلا يا مهلا.